لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، تلخيص لما سبق. هذا الكتاب يناقش مسألة خلق أفعال العباد، وداعي ذكر البخاري لهذه المسألة وتصنيفه فيها، وكان هذا آخر تصنيف له صنفه في العام الذي توفي فيه، أنه رحمه الله اتهم بأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، والواقع أنه لم يقل ذلك، وإنما قال القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة. ومسألة اللفظ ذكرنا أنها من المسائل المشتبهة، فلا يطلق القول بأن لفظ العبد بالقرآن مخلوق، لأنه يوهم أن الملفوظ يكون ماذا؟ مخلوقا، لأن اللفظ قد يدخل فيه الملفوظ، أو يوهم أن القرآن هو ما في السماء وليس ما في الأرض كما ذهب إليه جماعة المتكلمين. ولا يطلق أيضا لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأنه يوهم أن أفعال العباد غير مخلوقة، فالقولان باطلان. وقد ابتلي الإمام أحمد باللفظية المثبتة الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ومن ثم تولد عن ذلك مذهب الأشعرية في أن القرآن موجود في الأرض مخلوق، والذي في السماء هو فقط غير مخلوق، ولهذا كان يستدل عليهم بقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى الله عز وجل قراءة نبيه لكلامه كلامه، فقال حتى يسمع كلام الله. وعلى مذهب هؤلاء لا يسمى ما في الأرض كلام لله كما صرحوا به، والبخاري ابتلي بالطرف الآخر اللي هم اللفظية النفاة الذين يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق. واللفظية ونسب للإمام أحمد أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ونسب البخاري أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، وكلاهما لم يتلفظ بهذه الكلمات، وإنما مذهبهم ترك الألفاظ المشتبهة. وتقدم معنا كلام البخاري أنه لم يخالف أحمد، وأن أحمد رحمه الله كان يترك الكلام في هذه المسائل المشتبهة. قال باب الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. حدثنا عبيد بن يعيش، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء سباياه، فنمت في مسجد بعد العصر وأنا على شركي، فوالله ما أنبهني إلا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب والطور والكتاب المسطور. قال أبو عبد الله: ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس بخلق، وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل، فمن كان له فعل فهو حي، ومن لم يكن له فعل فهو الميت، وأن أفعال العباد مخلوقة، فضيق عليه حتى مضى لسبيله، وتوجع أهل العلم لما نزل به. نعيم بن حماد أبو عبد الله الأعور الفرضي رحمه الله تعالى، شيخ الإمام البخاري، كان صدوقا يخطئ، من أئمة الإسلام رحمه الله، كان شديدا على الجهمية، كان منهم ثم تركهم، له قرابة 15 تصنيفا في الرد على الجهمية، ويقال أنه أخذ الرد على الجهمية من نوح الجامع صاحب الرأي الذي هو في الأصل كذاب، وكان ممن امتحن بمحنة القول بخلق القرآن، وقتله المأمون صبرا، حيث أنه تركه في سجن لا يطعم ولا يشرب حتى مات رحمه الله. فنعيم نسب له مسلم بن القاسم مذهب الكلابية في أن هناك قرآنان: قرآن في الأرض هو مخلوق، وقرآن في السماء هو غير مخلوق. وسيأتي تبرؤ البخاري من هذا المذهب. وما علاقة نعيم بمسألة اللفظ؟ هو الآخر، يعني نسب له القول باللفظ. وروى الخلال في السنة أن الإمام أحمد جاء إلى أبو بكر المروذي وقال له: بلغني أن نعيما قال لفظي بالقرآن مخلوق، فلا غفر الله له في قبره إن كان قالها. وفي رواية أخرى يقول أحمد: وهؤلاء الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق انتحلوا نعيما وكذبوا على نعيم، انتحلوا نعيما وكذبوا على نعيم. ورويت رواية أن نعيم قيل له: لما قلت لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال: إنما يعني قلته في مناظرة أو كلمة نحوها. قال: وأنا الآن استغفر الله مما قلت. فالبخاري يعني مما قوى الشبهة عند بعض الناس أنهم أثبتوا المقالة على نعيم، ولما رأوا البخاري يقول أفعال عباد مخلوقة قالوا هذا أيضا على مذهب شيخه نعيم. فالبخاري لم يرد أن يخلي المقام من الذب عن نعيم بن حماد بعد أن ذب عن نفسه. ونعيم رجل جليل صاحب فضائل عظيمة، بعضهم اتهمه بالكذب وتهمته بالكذب هذه باطلة، أبدا ما كان كذلك، إنما كان له بعض الأوهام، وسبب اتهامه بالكذب تحامل الدولابي عليه. وسبب تحامل الدولابي عليه أن الدولابي كان من أهل الرأي، ونعيم كان شديدا جدا على أهل الرأي كما هو معروف، وله عدة كتب في الرد على أبي حنيفة. والبخاري أخذ منه الشدة على الجهمية والشدة على أبي حنيفة وأصحابه. فلهذا الاعتبار يعني حتى أن المعلم في طوره الأول في مسألة أبي حنيفة لما حقق التاريخ الكبير البخاري ورأى كلام البخاري الغليظ في النعمان بن ثابت علق بأن هذا لعله يكون مأخوذا من نعيم، ونعيم من شأنه كيت وكيت. ولكن هو نفسه هنا قضى هذا الكلام في التنكيل. فالمراد أن نعيما رجل سني، حتى أن الدارقطني وصفه بأنه إمام في السنة، يعني لم تثبت عليه بدعة رحمه الله تعالى. قال: وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نحى نحوه ليس بمفارق ولا مبتدع، بل البدع بالجهل بغيرهم أولى، إذ يفتون بالآراء المختلفة مما لم يأذن به الله. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا قال حدثنا زهير، قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع، قال حدثنا شداد بن معقل، قال عبد الله: إن هذا القرآن الذي بين ظهريكم يوشك أن ينزع منكم. قلت: يا عبد الله بن مسعود، كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحبنا؟ قال: يسري في ليلة فينتزع ما في القلوب ويذهب بما في المصاحف، ثم تلا: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. إذن القرآن كما قلنا عقيدة أهل السنة، المكتوب في السطور والمحفوظ في الصدور، هذا كله كلام الله، وهذا الدليل على هذا. وبالنسبة لنعيم بن حماد هو له الكلمة الذهبية العظيمة في مسألة الصفات: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ومن عطل صفات الله فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله بتشبيه. وهذه كلمة جليلة جدا مريحة في باب الصفات، قاعدة عظيمة. نعم. حدثنا الحميدي قال سفيان قال حدثنا عبد العزيز بهذا، فقال سفيان: ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، لا تجد أحدا يتوكل لك ألا يذهب به. وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن كثير والعلاء بن زياد وعقبة ورجل آخر عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقضانا. وهذا كله في الدلالة على أن الله يبارك فيك، أن الذي في الأرض هذا يسمى كلام الله، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، خلافا لما قاله المعطلة. نعم. وقد أمر عثمان زيد بن ثابت أن ينسخ المصاحف ثم حرق سائر المصاحف، ولم يتركها مهانة، إنما حرقها لئلا تمسها الأيدي بسوء، وهذا من تعظيم كلام الله عز وجل. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس عن عمر نحوه. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن ابن إسحاق عن ابن عن أبي إسحاق. عندك ابن بعد؟ لا، أبي إسحاق عندي. محمد حماك غلط سالم معروف عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين شقق عثمان المصاحف قال فأعجب أو قال لم يعب ذلك منهم أحد. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن قال أخبرني أنس عن عثمان نحو. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. حدثنا عبد الله حدثني معاوية عن سليم بن عامر عن أبي أمام البهري رضي الله عنه قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا مع القرآن. وهذا ثابت. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. أي لئلا يمسه مشرك أو كذب. وهذا التعظيم ذكرنا أن كل ما يذكر في نصوص تعظيم المصحف وتعظيم القرآن يدل بما يستدلون به على أنه كلام الله وله مزية وليس كالكلام الآخر. وهناك روايات نهى أن يسافر بالمصحف وهذه في إلى الشذوذ ما هي، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مصاحف وإنما هو بالقرآن. نعم. حدثنا أحمد بن خالد عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. قال أبو عبد الله وتابعه محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن مسعود رضي الله عنه إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أي القراء تعدون أول، أي القراءة تعدون أول عند القراء. إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين، هذا الأحرف السبعة لما كثر اللغط في تلك الأزمنة فصار كل شخص ينكر على صاحبه، إذا قرأ قراءة قال له لا هذا لا ما هكذا أنزلت القراءة الصواب ما عندنا، وهكذا كثر اللغط. فعبد الله بن مسعود قال لهم، والصحابة في النهاية بعد أن كثر هذا اللغط والخلاف جمعوا الناس جميعا على حرف واحد على حرف قريش، وكل القراءات الموجودة الآن هي على حرف قريش، والتي اختار منها أبو بكر بن مجاهد سبعة وثم بعد ذلك سميت القراءات السبع المتواترة، وهي ليست محصورة بسبع وليست متواترة في الحقيقة، وإنما المتواتر هو القرآن. وهذه الألفاظ يعني التي وتلك القراءات التي سموها بعد ذلك قراءات شاذة يعني محفوظة في كتب أهل العلم، ولكنها لا يقرأ بها أمام العامة لإلا يحصل اللبس والإشكال. وأيضا وقد ذكر الطحاوي في بيان مشكل الآثار فائدة وحكمة في ذلك، قال أن الحروف السبعة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تسهيلا على العرب لما كانوا في عامتهم أميين، ولكن لما كثر القراء والكتاب فيهم إلى زمن عثمان ثم صار اختلاف القراءات بابا للفتنة ومشغلا للناس يعني، وحتى أنهم صاروا في الثغور وهم بعيدون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو معهم القلة منهم يتنازعون ويتدارؤون في أمر القرآن، كان من الحكمة أن يعاد الناس إلى حرف واحد حتى ينفض النزاع ويعني يذهب الخلاف والفرقة وتذهب الفتنة. نعم. حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أي القراء تعدون أول؟ قلنا قراءة عبد الله. قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه، فإنه عرض عليه القرآن مرتين. عرض عليه القرآن مرتين فحضره عبد الله فشهد ما نسخ منه وما بدل. ورواه زائد عن يعلى عن الأعمش. هذا صحيح لابن عباس. حدثنا عثمان عن جرير عن حسين عبد الرحمن عن مرة قال أتيت منزل بن مسعود أطلبه فقيل لي هو عند أبي موسى، فأتيت أبا موسى فإذا هو يقول لحذيفة إنك صاحب الحديث. قال أجل، كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان، فبين أن قراءة القرآن القارئ سوى القرآن. قال أبو عبد الله ما يبين ذلك، ما حدثني به يوسف بن محمد حدثني يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبد الله بن عياض القارئ قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها، قال لما بلغ علي ما عيبوه عليه وفارقوه أمر ف فأذن مؤذن له أن لا يدخل على أم المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما امتلأت الدار من قراء الناس وجاء بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فطفق يصك بيده. بمصحف إمام عظيم ما في إشكال تجي هالشكل. فوضعه بين يديه فطفق يصك بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقال يا أمير المؤمنين ماذا نسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق ونحن نتعلم بما رأينا فيه، فماذا تريد؟ قال أصحابكم الذين حرفوا بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد أصلاحا يوفق الله بينهما، فالأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حقا وحرما من امرأة ورجل. وساق الحديث لأنهم أنكروا حادثة التحكيم، قالوا كيف يحكم، كيف يحكم رجالا في دين الله عز وجل، وصاروا يحتجون ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك الكافرون وكذا وكذا، فهذا من ضمن احتجاجه عليهم. نعم. فقالت صدقت يكذبون عليه ويزيدون عليه. حدثنا عمر قالت صدقة، قالت عائشة صدقة يعني صدقة علي، يكذبون عليه ويزيدون عليه يعني يكذبون على علي ويزيدون عليه كلاما لم يقله. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني شقيق قال رأى عبد الله مصحفا مزينا بالذهب فقال إن أحسن ما زين به المصحف في الحق لتلاوته. وهذا وكله يريد أن يفرق أن يبين أن فعل العبد مختلف عن كلام الله عز وجل. فالمكتوب والمحفوظ كلام الله وفعل العبد مخلوق. كل هذا ليقول لهم أن قولكم لفظي بالقرآن غير مخلوق أيضا يعني يوهم باطلا. حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية الأعمش عن شقيق قال عبد الله إن أحسن ما زين به المصحف لتلاوته في الحق. حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن ابن جبير قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من أحد أعظم منا أكرم؟ آمنا بك واتبعناه. قال وما يمنعكم من ذلك رسول الله بأن أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء؟ فالقوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا. أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. عندي مرة أنا عندي مرتين وهذا حديث عندي نحقق قواه والظاهر في أصل الأجر، وإلا فالصحابة باعتبار المضاعفة لا شك أنهم أفضل من سواهم، لو أنفق أحدكم مثل أحدهم ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثم سيذكر بابا في بلغوا عني ولو آية وليبلغ الشاهد منكم الغائب، وليبين أن بلاغ الوحي فعل العبد، والوحي نفسه يكون كلام الله في التفريق بين الإبلاغ وبين المبلغ به الذي هو كتاب الله عز وجل. وهو أطنب في هذه المسألة حقيقة على وضوحها للرد على مخالفيه. طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى صحبه وسلم.